طيب فصل لربك، كيف يصلي الإنسان؟ كيف يصلي؟ الآية هنا مجملة، صل لربك وأقيم الصلاة مجملة، كيف نقيمها؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك أي كيفية الصلاة بقوله وفعله، بقوله وفعله. أما قوله فقال مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال حين نزل فسبح اسم ربك العظيم اجعلوها في ركوعكم، وحين نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. ودخل رجل يوم من الأيام فصلى، صلى في جانب المسجد النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرقبه، يرقب هذا الرجل. فلما جاء وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا قال لم تصلي؟ لأنه كان يسرع في الصلاة، يسرع لا يطمئن فيه. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل وصلى كما صلى بالأول، يعني بدون طمأنينة. ما هذا طمأنينة؟ يعني بدون تأني وتمهل، بل يسرع. ثم سلم، جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل وصلى كما صلى لا يطمئن. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. هذه المرة الثالثة. لما قال هذا قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلم، رضي الله عنه، أقسم بالذي بعث محمدا بالحق أنه لا أحسن غير هذا. وانظر يا أخي فقه الصحابة وحسن أدبهم، لم يقل والله لا أحسن غير هذا، فقال والذي بعثك بالحق. لماذا؟ حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل سيقبل كل ما يقوله الرسول، لأن يعني إذا كان مبعوثا بالحق فإنه لا يقول إلا إيش؟ إلا الحق. فانظر كيف كان ذكاء الصحابة، كيف كان فقههم، كيف كان أدبهم، مع أن هذا الرجل لا يعرف كيف يصل، لكن يعرف كيف يحتمل الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يبين. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. أسأل الآن لماذا لم يقل والله إيش؟ ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقبل إيش؟ كل ما يقوله، لأنه مبعوث بالحق والمبعوث بالحق لا يقول إلا الحق. فقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسرع نورا، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا مجمل، لكن بينت السنة في أحاديث أخرى أن الذي تجب قراءته ما هو؟ الفاتحة. لا صلاة إلا لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم ارجع حتى تطمئن راجعا، ثم اسجد، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اللهم صل وسلم عليه. فعلم، علمه كيفيه الصلاه، كيفيه الصلاه. ووفد اليه مالك بن الصويرق رضي الله عنه، وكان معه نحو 20 رجلا كلهم شباب، وبقوا معه نحو 20 ليله ليتفقهوا في دينه. فلما انصرفوا قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. فعلمهم بماذا؟ بالقول والذي فعل، بالفعل، لأنهم شاهدون